Hola, muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan y bienvenidos a Estación Oriente, sonando a través de Radio 31 de Enero de la Villa Portales. En esta ocasión les traemos una selección de ritmos veraniegos, como siempre, de distintos países árabes del norte de África, de toda esta zona conocida como Medio Oriente. Escucharemos algo de reggae, rai, guinawa y, bueno, fusiones varias de distintos autores y autoras de Egipto, Líbano, Siria, Marruecos, Argelia, por nombrar algunos países. Así que nada, esperemos que sean de su agrado en esta noche calurosa y que lo disfruten. Un abrazo muy grande. نعدي اللي احنا بنحلم بيه على جسر الليل ماشيين وقمر ليالينا مرايا ما بنعرف امتى وفين هتكون للرحلة نهاية احلى بكرة لينا احلى الذكرى بينا احلى بكرة لينا احلى الذكرى بينا بينا ما احنا يا ناس عايشين ما بنجرحش العاشقين كون كله بيدور واحنا ويا بندور يوم بحر نعدي اللي احنا بنحلم بيه كون كله بيدور واحنا ويا بندور يوم بحر نعدي اللي احنا بنحلم بيه برأي مولان اشتا بسيغان ولا اسمع وقلت برانيان فإذا استهلكنا لا نحتاج دعونا نعشق وطنا العك فإذا استهلكنا لا نحتاج ونطوص دماغنا في الحيطة في ستوسمر يوما شوكولاتة نطوص دماغنا في الحيطة في ستوسمر يوما شوكولاتة ولا انخلص القرش ما تتخنقوش وما تستنجوش من وسخ العق ويا أجرة يا نقل يا أجرة يا نقل ويا أجرة يا نقل يا أجرة يا ولينقم فردا حاكمه ولا تزعل نرمي من تيتا ولينقم فردا حاكمه ولا تزعل نرمي من تيتا Thank you. خمر ونساء خمر ونساء فنحب جمال ونحب علاء ولينقم فردا حكيمه ولا تزعل نرمي من تيتا لينقم فردا حكيمه ولا تزعل نرمي من تيتا فإذا استهلكنا لا نحتاج دعونا نعشق وطنا لعك فإذا استهلكنا لا نحتاج ونطص دماغنا في الحيطة فستثمر يوما شق الليطة نطص دماغنا في الحيطة فستثمر يوما شق الليطة بالشوق ما تدري هويتك من صغر سني ونت بالشوق ما تدري أني منك ونت مني وأمرك بالهوى أمري هويتك من صغر سني ونت بالشوق ما تدري أني منك ونت مني وأمرك بالهوى أمري أني منك ونت مني هويتك من صغر سني ونت بالشوق ما تدري هويتك من صغر سني ونت بالشوق ما تدري أني منك ونت مني وأمرك بالهوى أمري هويتك من صغر سني ونت بالشوق ما تدري أني منك ونت مني وأمرك بالهوى أمري أني منك ونت مني وكيف انسى بعد قلبي

الدور ما زال التراب محفور ما زال الموت الدور اسم الحرية والجمهورية تبدو الصربية وباسم الشيعة تفنو حقوقنا المدنية اسم الحرية والجمهورية تبدو الصربية وباسم الشيعة تفنو حقوقنا المدنية ولا بحيني لا بحيني لا بحيني ولا بحيني الدنيا يا لايمي لا واهي يا لايمي يا ما والولي واهي يا سيدي بس ولايمي يا لايمي يا لايمي واهي يا لايمي يا ما ولايمي واهي يا لايمي ولايمي ما ديك ديك دا كوم ديك كوم بار كوم بي دي دا ما كوم ديك كوم بي دي دا كوم ديك ديك دا كوم La la la la la la, arwanik, la la la la la. Thank you. السفر باكر نوى رنديلك ضوى رنديلك ضوى يلا يا زينة تعجلي عالسفر باكر نوى العروسة ليلة الحنة رنديلك ضوى رقص العريس واتمنى رنديلك ضوى يا عروسة ليلة الحنة رنديلك ضوى رقص العريس واتمنى رنديلك ضوى شهر العسل في الجنة وسافري انت وهو رنديلك ضوى رنديلك ضوى يلا يا زينة تعجلي عالسفر باكر نوى يم العيون الكحلة رنديلك ضوى باكر بداية الرحلة رنديلك ضوى يم العيون الكحلة رنديلك ضوى باكر بداية الرحلة رنديلك ضوى ضيع عريسك رحلة عالفرقة مين اتقوى البنات تلموا رنديلك ضوى شافوا عريسنا وسموا رنديلك ضوى كل البنات تلموا رنديلك ضوى شافوا عريسنا وسموا رنديلك ضوى امه خلقت وعمه مشوا العزول تلوى رنديلك ضوى رنديلك ضوى يلا يا زينة تعجلي عالسفر باكر بيت العدل فرشينو رنبيلك ضوى وردي وعبير رشينو رنبيلك ضوى بيت العدل فرشينو رنبيلك ضوى وردي وعبير رشينو رنبيلك ضوى وحسودنا بقى الحفاين الليلة ما كانوا برا رنبيلك ضوى رنبيلك ضوى يلا يا جينة تعجلي عالسفر باكر رنديلك ضوى فاكر بداية الرحلة رنديلك ضوى يم العيون الكحلة رنديلك ضوى فاكر بداية الرحلة رنديلك ضوى ضيع عريسك رحلة عالفرقة مين اتقوى رنديلك ضوى رنديلك ضوى يلا يا زينة تعجلي عالسفر باكر نوى يا عريسنا لأجلك جينا رنديلك ضوى جينا رنديلك ضوى من قلبنا غنينا رنديلك ضوى مبروك عليك الزينة أجمل ما جابت حوا رنديلك ضوى رنديلك ضوى يلا يا زينة تعجلي عالسفر باكر نوى كل البنات تلموا رنديلك ضوى شافوا عريسنا وسموا رنديلك ضوى كل البنات تلموا رنديلك ضوى شافوا عريسنا وسموا رنديلك ضوى أمه خالته وعمه مشوا العزول تلوى رنديلك ضوى رنديلك ضوى يلا يا زينة تعجلي عالسفر باكر نوى بيت العدل فرشينو رنديلك ضوى وردي وعبير رشينو رنديلك ضوى بيت العدل فرشينو رنديلك ضوى وردي وعبير رشينو رنديلك ضوى وحسودنا مالحة في عينه الليلة مطرود برا رنديلك ضوى رنديلك ضوى يلا يا زينة تعجلي عالسفر باكر نوى يا عروسة ليلة الحنة رنديلك ضوى رقص العريس واتمنى رنديلك ضوى يا عروسة ليلة الحنة بس العريس واتمنى رنديلك ضوى شهر العسل في الجنة وسافري انت وهو رنديلك ضوى رنديلك ضوى كسات الحب ما بتنسى نديما تعود أيامنا الحلوة نديما ظهور المرج هالحملة نديما thank you. قلبي أعطيكم وأهديكم ضياع عيني ونفع القلب أعطيكم فمأساك التي أحيا نصيبي من مآسيكم ناديكم أشد على أيانيكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول على كفي وما نكست أعلامي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصمت العشب الأخضر فوق قبور أسلامي وأقول أفديكم أناديكم أشد على أيديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أنا ما هن